وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، تسمع وتبصر وبعدين تكون المعلومات الفكرية العقلية اللي مش عارف. إذن كلها إيه؟ الأول الحسي. إحنا قلنا زمان لما نيجي في الفقه مثلا يقولك ما هو الغصب؟ الغصب إنك أنت تأخذ حق الغير قهر كده بس عيني عينك، غير السرقة أنت بتأخذ الحق بس خفية، مش كده ولا لأ؟ طيب، وغير الخطف، لأن الخطف واحد قاعد كده على البنك بتاعه وجيه ولد على الحاجة اللي في البنك وخطفه، ادوك ما تناولتوش، إنما في الغصب الإيد تناولته وقاعد يفلفص وياخدها ويجري. شوف الدقة، دقة اللغوية. يبقى السرقة غير الغصب غير الغطف غير الاختلاس، كلها أخذ غير الحق. تعال أنا لما قال الغصب اخذ حق الغير كده غصبه عنه ومش عارف ايه بتاعه جزيلي، طب هو الغصب اصله ايه؟ هو الاصل كده؟ قال لك لا، ده المعنى الاصطلاحي، المعنى الشرعي، معنى الفقهي. امال هو الاصل ايه؟ قال لك الاصل الغصب معنى حسي، وهو سلخ الجلد عن الشاه. ساعه ما تسلخ الجلد كده من الشاه اسمه ايه؟ فسمي اخذ الحق من الغير غصب، لانك انت كانك خدت ايه؟ خدت جلد. فنقلت من المحسات الى الايه؟ المعنويات. هات بقى الآية بتاعتنا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. يستنكف، استنكف زي استفهمه، مش كده؟ استفهمه بيبقى فيه ايه؟ ألف وسين وتي وبعدين فيه وهيه ومين، ده الأصل، مش كده؟ استخرج، يبقى أصل المادة ايه؟ خرج. حط ألف وسين وتي للطلب كده، واستفهمه يعني طلب أن يفهم، مش كده؟ طيب، واستعلم طلب ان ايه؟ ان يعلم. على الاول استنكف، يبقى كان فيه ماده اسمها نكف. ما هو النكف؟ عشان نعرف است يعني استنكف يعني ايه. النكف عمليه حسيه. هذه العمليه الحسيه هي ان تزيل دمعه العين باصبعك. افرض انك انت كده انسان وليك كرامه في البيت ومش عارف ايه، وجيت ظرف نفسي خلاك تعيط، وبعدين دخل عليك ابنك او الست بتاعتك او اي حد، تقوم تعمل ايه؟ ما انتش عارف. يبقى استنكف ازال النكف، والنكف يعني ايه؟ ان يزيل الدمع باصبعه. طب وازال الدمع باصبعه ليه؟ لانه مستكبر ان حد يشوفه بيبكي. الله مستعد ازاي انا اشوف بعيط؟ ولذلك تلتفت تلاقي العمليه دي ما تحصلش الا ايه؟ الا انك انت بدك تستر عياطك عن حد. جاء واحد ودخل عليك وعايز تفتح، قبل ما تفتح حد يمكن مزعلينك في البيت خلوك عيطت ولا بتاع. الله الله الله الله. يبقى ادي استنكف، يبقى ادي المعنى الحسي. استنكف يعني ايه؟ عمل ايه؟ جه مسح الدمعه باصبعه. ومسح الدمعه باصبعه ليه؟ استكبارا ان يعلم عنه رائيه انه قهر على امر الابكار، انه قهر على امر ابكار. وبعدين اتنقلت من المعنى الحسي دي الى كل معنى الواحد يستنكب منه، يعني يستعلى عليه. انا ابقى خدام دي، انا اعمل لده مش عارف ايه، انا امشي وراه ده، انا اقعد في كرسي مش عارف اقل من الكرسي بتاعه. تبقى انتقلت من المعنى الاصل ده الى ايه؟ الى المعاني. فبقول ان المسيح لا يستنكف، يعني بالمعنى البلدي كده، في الفاظ ما يجيبهاش الا المعنى البلدي، ما يستعرش ان يكون عبد لله. شوف الحكمه. لن يستنكف يعني ايه؟ لا يجد غضاضة في ذلك. لا بس مش يجد غضاضة برضو ما تؤديش، انما لا، ما يستعلاش على ذلك، ما يستكبرش على ذلك. طب وانا انقلها شو ده؟ يشرف بذلك. شوف ازاي نقلتها كم نقلة. تبقى ايه؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. ومش بس المسيح، ولا الملائكة، مش الملائكة بس، المقربون كمان اللي هم الكروبيون اللي مش دارين حتى عن العالم ده كله، ما لهمش شغل الا تسبيح الله، ولا يعرفوا ايه في ايه الحكايه اللي حصلت في الكون دي، لم يشغلهم شيء ابدا. الله،